الذي آمن، أي معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أي لا كما يقول لكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها ويتلعب قليلا ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له، وإن الآخرة هي دار القرار، أي التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها، أي تقدموها وتفضلوها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. من عمل سيئة، أي من شرك أو فسوق أو عصيان، فلا يجزى إلا مثلها، أي لا يجاز إلا بما يشوهه ويحزنه، لأن جزاء السيئة السوء، فيجزى بمثل السيئة التي عملها، لا يزاد على ذلك ولا ينقص. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعماله، لأنه جل وعلا يجازي ما هو أكثر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأما السوء فالذين يعملون السيئات لا يجزون إلا بمثل ما يعملون. وقال أيضا في نصيحته: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي لما قلت لكم في هذه النصيحة، وأنتم تدعون، والحال أن لكم تدعونني إلى النار، أي لترك اتباع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ثم فسر ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. والذي ليس له به علم أنه يستحق أن يعبد من دون الله، لا يوجد من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد من يستحق العبادة من دون الله عز وجل. فهذا الذي لا علم له به وهم يدعونه إليه، أي أنه يستحق أن يعبد من دون الله. والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. وأنا أدعوكم إلى العزيز، أي الذي له القوة كلها وغيره ليس بيده من الأمر شيء، الغفار الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساحطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات والذنوب، ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. وفرق بين من يدعو ما يدعوهم إليه وبين ما يدعونه هم إليه، فهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده جل وعلا الذي لا يستحق أحد العبادة إلا هو تبارك وتعالى، والذي من صفاته العزة والمغفرة. والمجيء بهذين الاسمين في هذا السياق لهما دلالة والمناسبة العظيمة، فإنه يدعوهم إلى عبادة العزيز، أي القوي البتيل القاهر الذي لا يدفعه شيء من إنفاذ مشيئته، وأنتم تدعو له إلى عبادة من ليس قادرا على شيء ومن لا يملك شيء، وهو يدعوكم أيضا إلى عبادة هذا العزيز مع قوته ومتانته وقدرته على كل شيء وعزته، فإن له مع ذلك غفار. فمن يخطئ في حق الله جل وعلا ومن يخطئ ويقع في معاصيه فإنه تعالى يشمله بمغفرته إذا تاب وأناب. وأما هم فيدعونه إلى عبادة طاغية لا يتسابح بأي واحد من رعيته إذا أخطأ في جلابه ولو خطأ يسيرا، فشتان بين هذا وذاك. وهذا يدل على أنه الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يستحق العبادة دون غيره. ومن عظمته الجمع بين هاتين الصفتين المتقابلتين، صفة العزة القوة والقهر والقدرة والمتانة والقوة على كل شيء، وصفة المغفرة والتجاوز على عباده بما أذنبوا. لا جرم أي حقا يقينا أن لما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي لا يستحق من الدعوة إليه والحث على اللجأ إليه لا في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن مردنا إلى الله أي تعالى فيجادي كل عابد بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرع على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم لم يطيعوه ولا وافقوه، قال لهم فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة وسترون ما غفة عدم قبولها حين يحل بكم العذاب وتحرمون جزيل الثواب، وأفوض أمري إلى الله أي ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه سبحانه وتعالى وتوكل عليه مصالحي ودفع الضر الذي يصيبني منكم أو غيركم، إن الله بصير بالعباد فيعلم أحوالهم ويستحقون، يعلم حالي وضعفي فيبلغني منكم ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت